لأن تكون من المساكين. قال الله جل جلاله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي بسبع، فكان منها: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. هل أنت مسكين؟ اللهم اجعلنا من المساكين، اللهم ارزقنا حب المساكين، اللهم يسر لنا الدنو من المساكين، اللهم أعنا على خدمة المساكين. إخوتي، المساكين هؤلاء الفقراء أهل الله، عيال الله، عياله يعني عالة على الله، يعني محتاجين لله. يعني المساكين، شوف بقى لما سيدنا النبي يقول: اللهم أحيني مسكينا، أسأل الله أن يجعلك من المساكين. اوعى تقول أمين. قيل للإمام أحمد: الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. 1000 دينار يعني 1,000,000 درهم، لأن الدينار 1,000 درهم. واحد يملك 1,000,000 ويبقى زاهد؟ قال: نعم، إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. في 60 دهية الدنيا، في 700 كشحة الدنيا والفلوس ونكدها، فلوس ايه ودنيا ايه، تحب تكون من المساكين؟ ما انتش مشتاق لبساطة الصحابة؟ نخلة وخيمة وعنزة وشوية مية وخلاص على كده، مفيش فواتير أول الشهر. هم دول المساكين. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني الجاي على قد الرايح، ان رزقنا اللي ناكل بيه. عشان كده الناس الغلابة المساكين دول، لما يجي يوم القيامة ربنا يسأله عن ماله: من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ اشتغلت كذا، خدت 200 جنيه كلت بيهم، عدي. والتاني بقى محتاج يقعد يحسب: جبت منين ووديت فين؟ التقى مسلمان على باب الجنة، فقير وغني، فدخل الفقير وحبس الغني على باب الجنة، فتأخر. فلما دخل قال له الفقير: لقد تأخرت حتى خشيت عليك، أنا خفت ليكون ودوك جهنم، لقد تأخرت حتى خشيت عليك. قال: والله يا أخي لقد حبست بعدك محبسا فظيعا، خر مني من العرق ما لو وردته 1,000 بعير آكلة حمض لوردت عنه رواء. أسئلة وحسابات. ما اشتقتش بقى انك تكون مسكين؟ اللهم اجعلنا من المساكين، اللهم احينا مساكين وتوفنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. الواجب استمع الى الاحسان في المعاملة، ومن آداب معاشرة الخلق الواجب العملي. نعمل ايه؟ القضية مش قضية انك تسمع الشريطين وخلاص، لا، نعمل ايه؟ تعرف على الفقراء، فإن لهم يوم القيامة دولة. يقول الله لهم يوم القيامة انزلوا إلى أرض المحشر فانظروا من أطعمكم لقمة في، من كساكم ثوبا في، من سقاكم شربة في، فخذوا بيده وأدخله الجنة. تعرف على الفقراء، ولك مش ترمي القرشين لواحد شيخ ولا المسجد تقول لهم وزعوا دول على الغلابة، روح انت للغلابة وقعد اتعشى مع الغلابة، صوم وافطر في وسط الغلابة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة. كان ابن عمر إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه للسائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. وكانت أمنا سيدة زينب رضي الله عنها كثيرة الصدقة، كانت تسمى أم المساكين. يا ترى في بيتك واحدة حبيبة المساكين أمك ولا زوجتك ولا بنتك ولا أختك؟ عايزين في كل بيت أم للمساكين، وفي كل بيت أب للمساكين يحبون الخير للمساكين.